بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرأ اقرأ. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون، لا زال الكلام بصدد أخبار بني إسرائيل، لكن في هذه الآية انتقل الكلام مباشرة عن الأخبار إلى المخاطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فوجه الله سبحانه وتعالى خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أفتطمعون، الهمزة همزة استفهام، والاستفهام الأصل فيه طلب الإخبار عن شيء، طلب الإعلام، والله سبحانه وتعالى أعلم العالمين، لا أحتاج أن يستفهم عن شيء. فمعنى الاستفهام هنا خرج عن مقصوده الحقيقي المراد به إما الإنكار كما يقوله أكثر المفسرين وهو قول ضعيف، أو معناه عدم الحصول يسمى النفي. ابن عطية قال أنه التقرير، والصواب أنه النفي، كأنه ينفي الله عز وجل: لا يكون منكم طمع من إيمان هؤلاء بعدما حصل منهم ما قصصنا عليكم من إخباره. قلنا الطمع هو طلب حصول الشيء غير الأماني وغير أن يود الإنسان أو يتمناه، والطمع والرغبة في حصول الإيمان في قلب الكفار مطلوب مرغوب. لكن من مثل من رأى الآيات الباهرات ثم أعرض عنها وصد وشاق الله ورسوله وظل ينكر ذلك حسد ما بغي، فهذا المطلوب منه أن ينصرف الإنسان عنه ولا يكون فيه طمع في ذلك، لأن الله عز وجل هنا نفى أن يكون من ذلك. قد يئسوا من هؤلاء لا يكون من ذلك منكم طمع، لكن مو معنى ذلك لا يكون جهاد باللسان والبيان والكشف، لا بد من حتى لو كان هؤلاء إن استطاع مجاهدتهم بالسيف بها ونعمه، إلا لا زال إقامة الحجة قائمة عليهم. هنا الشاهد أنه سبحانه وتعالى قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الهمزة همزة استفهام، والفاء حرف عطف، والأصل في الكلام أن الجملة معطوفة على ما قبلها، وإذا عطفت جملة على جملة أن تقدم حرف العطف، لكن الاستفهام له الصدارة في جميع الكلام، لا يصح أن يتقدم في الأسلوب العربي الاستفهام شيئا. فلما كان وضعه كذلك جاء بالهمزة قبل الفاء، وإلا فأصل الكلام: فبعدما سمعتم ما رأيتم منهم من قسوة القلوب وإنكار المعجزات وتحدي الله ورسوله، أيصح منكم أن تطمعوا؟ لكن لما كان حرف العطف جاء فيه استفهام، كان الاستفهام مقدما، فيقال أفتطمعون، الجملة معطوف على ما ثم قست قلوبكم من بعد، ثم قست قلوبهم قلوبكم، الخطاب لبني إسرائيل، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين الله سبحانه وتعالى هنا خاطب المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أيحصل منكم طمع في إيمانهم بعدما رأوا ما رأوا؟ فالمقصود بالاستفهام النفي، أي لا يحصل منكم طمع، أي لا بد من مكان طمع يأس من ذلك، أن يؤمنوا لكم. تقول طمعت في كذا، طمع في كذا أي رغب الحصول فيه فيتعدى بحرف الجر فيه، طمع في كذا، وهنا ليس شيء موجودا، لكن لما كان المفعول في طمع أن يحصل كذا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هي مفعول طمع، أي طمعتم إيمانهم، الإيمان لا يطمع لكن يطمع في الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفتطمعون إيمانهم لكم، وحذف حرف الجار لأن الجملة إذا كان فيها المصدر ليس مؤولا، يعني إذا كان المصدر ليس مؤول إنما هو صريح يحذف فيه حرف الجار. أفتطمعون في إيمانهم، في إيمانهم لكم، وقد كان الحال، وقد إذا دخلت على حرف فعل ماض وقبلها حرف العطف واو، قد التي للتحقيق إذا جاء بعدها حرف عطف، إذا جاء بعدها فعل ماض وقبلها حرف عطف تكون تعرب الجملة حالية، والفعل الذي بعدها إما يؤول بالمضارع أو يكون للاستقبال. وقد كان فريق، أي والحال أن منهم فريق، الفريق عن جماعة، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. سماع كلام الله أشكل على بعض المفسرين، فذهب إلى أن المقصود بهذا الفريق المشار إليه في الآية هم السبعون الذين ذهبوا مع موسى حين اختارهم الله عز وجل، حين اصطفاهم موسى بأن يذهبوا بتلقي الأوامر والألواح من الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. شاهد هنا، فلما ذهبوا وحصلت لهم الصعقة، قال بعض المفسرين نقلا عن الإسرائيليات أنهم طلبوا من موسى أن يسمعوا كلام الله، فلما سمعوه قالوا لا نقبل ما جاءك من التوراة حتى نرى الله كما رأيته، أو حتى نسمع كلام الله كما سمعته، كما يقول بعض المفسرين. ويقولون أنهم يسمعون كلام الله، أي حقيقة أن بعد، قال فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي أنهم سمعوا كلام الله حقيقة، ومع ذلك يكابرونك ويكابر الأنبياء قبلك. هذا الكلام ضعفه كثير بعض المفسرين وهو صحيح، أن القول ضعيف، لأن الله عز وجل اصطفى موسى بكلامه، والكلام كون المخاطبة أي سماع الكلام، وإن كان الكلام لم يتوجه إليه، لا يقال نعم أن الله اصطفى موسى بكلامه ولكنه لم يكلم هؤلاء إنما سمعوا كلامه، فيقال له أن سماع كلام الله لم يحصل إلا لموسى عليه السلام، هو الذي سمع وهو الذي خاطبه الله في هذه الدنيا، أي في هذه الدنيا، ولا في عالم الملكوت عند الله سبحانه وتعالى يكلم الله جبريل ويكلم ميكائيل ويكلم من شاء من الرسل، ينزل وحيه كل ساعة وكل وقت. فهنا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فقد كان فريق منهم، يعني جمع منهم، الضمير منهم يعود لليهود، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي يسمعون كلام الله المدون في كتبه والمنزل على ألسنة رسله، إما في القرآن أو في التوراة أو ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون كلام الله كما قال في الآية التي في سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. حتى يسمع كلام الله يعني حتى يسمع القرآن، تتلو عليه القرآن تسمع كلام الله. هذه مثل تلك، هذه من مشكات تلك، المعنى واحد، يسمعون كلام الله يسمعون أحكامه فيما يتلى عليه من التوراة أو من الإنجيل أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله المدون المنزل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قلنا ثم الأصل فيها أنها تأتي للعطف، يقتضي الترتيب مع التراخي، وأحيانا لا يكون هناك تراخ، إنما هي رتبة، والرتبة إما أن تكون في المنزلة. فإذا قل جاء زيد ثم عمرو، وتعلم أن عمرو إن يعني لم تكن فترة طويلة تفرق في المجيء بين زيد عمرو، إنما جاءه بعده مباشرة، فيكون قول القائل ثم إذا كان فصيحا إنما يعني به أن زيد أشرف وأكرم أو أعلى أو أعلم، أو أنه في رأسة الدنيا أعلى، فأنت أخرت عمرا ثم لأنه في الرتبة دونه. هنا قال ثم فيسأل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يحرفونه ثم يحرفونه ليس معنى أن التحريف وقع ببطء وفترة طويلة زمنية بعد سماع كلام الله، لا، سمعوا كلام الله ثم حرفوه مباشرة، إنما لما كان التحريف أمرا شنيعا مقبوح في الدين ولا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا المؤمنون، جاء بكلمة ثم لتدل على تدني هذه الرتبة وبعدها، كما يبعد الزمان. إذا قل جاء زيد ثم عمر مجيء عمر في الزمان متأخر، فكذلك تحريفهم فيه شناعة وبعد في القبح والمساء. فقال ثم يحرفون، هذا المثال من أخذ بشيء ألم بقليل من العربية ثم علم أن ثم تقتضي التراخي وأراد أن يفسرها كظاهرها، قال أن سماعهم كلام الله لم يقع التحريف بعد سماع الله، بعد سماع كلام الله، إلا في فترة طويلة، وليس كذلك، إنما المعني به ثم ذكرت هنا لبعد ما يقع منهم شناعة وقبحة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. التحريف هو صرف الكلم لفظا ومعنى عن ظاهره غير التأويل. التحريف قد يكون تشبيه للكلمة، وقد يكون تصحيف للكلمة وتبديل فيه، وأغلب ما يكون التحريف في التبديل، وبعضهم فسره بالتأويل، فإن عني بعض معاني التأويل فهو صحيح، وإن عني التأويل اللي هو المعروف عند الأصوليين صرف الكلمة عن ظاهره فليس هو المعني هنا. ثم يحرفونه أي يبدلونه ويغيرونه، فمن حرف كلام الله فهو شنيع في ذلك الفعل وإثمه عظيم، وهو كفر لا شك. الشاهد قال ثم يحرفونه. ذكر المفسرون من نماذج هذا التحريف أنهم قرأوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه كان أبيض مشربا بحمرة ضبطا ليس بالطويل ولا بالقصير، فحرفوه، قالوا أنه أسمر طويل صغير العينين أو كذا، فحرفوا هذه الصفات. أو أنهم كانوا يحرفون التوراة إذا قرأوه على أتباعهم من الأمميين، فكانوا يقولون كذا وكذا وليست في التوراة. قال فاسمع أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. العقل هو الفهم، فهمك شيء والعقل في شيء إذا فهمته، وعلمك الشيء أي أخذك به عن عمق ودراسة، وعقلك شيء أي تفطنك فيه من أبعاده. قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. من بعد ما عقلوه كلمة من إذا دخلت على بعد في آيات في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يقول بعد ذلك، وفي آيات تقول من بعد ذلك، ثم إنكم من بعد ذلك، ثم إنكم بعد ذلك. قال بعض المفسرين إذا دخلت من بعد كلمة بعد تفيد أن ما حصل قبل بعد كان مقارنا لبعد، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه جاءت في سورة الحج أو في سورة غافر، وجاء في سورة النحل. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، جندك بالحرف من. فلما جاءت هذه الآية ومعناها واحد، أن الإنسان يمر على أطوار، يخرج طفلا ثم يكبر فيكون شابا ثم يكون شيخا ثم يرد إلى أرض العمر، ومنهم من يتوفى قبل أرض العمر ومنهم من يرد إلى أرض العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أرض العمر، اللهم أنا نعوذ بك من أرض العمر، استعاذ من ذلك لكي لا يعلم من بعد علم شيء، أنه يسلب علمه مباشرة بعد علمه، بعد أن كان عالم من التخريف. والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يعود الإنسان كما كان لو كما لو كان طفلا، حتى في العقل يبحث من حلوى ويبحث من شيء بسيط ويلعب بأوساخه، ونعوذ بالله من أرض العمر. لكن الشاهد أن الله عز وجل قال أنه بعض من خلقه يعمر، فإذا عمر طويلا يصل إلى مرحلة أنه لا يعلم، يفقد جميع معلوماته. فقدانه هذا العلم هل هو بالتدريج؟ لأن الله عز وجل قال بعد ذلك في سورة النحل، أو أن هذا العلم يقع دفعة واحدة كما قال في سورة الحج أو في سورة الزمر أو غافر من بعد ذلك، أو في سورة أخرى قال من بعد ذلك. لما قال من بعد ذلك جاء بكلمة من، دل على أنها على أن فقدان العلم والتخريف يحصل مباشرة في أرض العمر. فمن رأى أن كلمة من بعد استقرائه في كتاب الله عز وجل، قال هنا لما كان عمر الإنسان قصير والتخريف إنما هي في سنة أو سنتين قصيرة، يفقد الإنسان معلوماته، وهذه الفترة الزمنية لعمر الإنسان لا تعد شيئا، ولذلك جعل الله حصول التخريف وفقدان العلم مباشرة في أرض العمر، وجعلها في بعض الآيات أنها تأتي بعد فترة انقطاع. الشاهد هنا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي يفهمون ذلك ويعرفون معاني ما أنزل الله عز وجل، وبعد فهمهم يبدأون في التحريف، تحريف تغييره. فإذا سئل عن آية حرفها وأعطاهم معنى آخر غير المعنى الذي قصده الله من كتابه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لما قال من بعد ما عقلوه ثم قال وهم يعلمون؟ ما الفرق بين العقل والعلم؟ لا يقول الإنسان أن الآية كررت ما قبلها، ليس موضع تكرار، لا ليس موضع تكرار ولا تأكيد، إنما العلم هنا غير العقل، هنا العقل يعني فهمهم لمقصود الآيات التي أنزلها الله عز وجل وفهم مراد الله من تلك الآيات. وهم يعلمون أن من فعل ذلك إثمه عظيم وجزاؤه وبيل، فعلمهم شدة عقوبة من يفعل ذلك لم تمنعهم ولم تكن قيدا تصرفهم عن فعل ذلك. قال يحرفونه من بعد ما عقلوه، عقلوا ماذا؟ عقلوا معاني هذه الآيات ومقاصد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وهم يعلمون ماذا؟ يعلمون عقوبة ذلك الفعل الشنيع. واضح هذا؟ الله عز وجل يؤيس المؤمنين يؤيسهم ويقول لا يحصل منكم طمع في مثل هذا. هذا يؤخذ منه أن من عرف الحق ووضح له يقول نعم أنا أعلم ذلك، ثم أخبرته مرة مرتين بعد ذلك اقطع الأمل، لا تحاول أن تعالجه مرة أخرى، يكفي أقيمة الحج عليه وهو عارف. ولذلك من أقيمة الحج عليه عقابه أشد ممن لا يعلم أو علمه أقل. كل من علم الحق ثم صرفه وجاهده بمعنى أنه كابره وأراد صده عقوبته أشد ممن لم يعلم ذلك، وعقوبته أشد ممن علم دون ذلك. فمن علم الحق وصرفه عن ظاهره وصرفه وأراد إبطال ما شرعه الله عز وجل ثم بين له وعلم ذلك، فهذا يؤيس منه، يصرف الوجه عنه ويتحول عنه. هذا مقصود الآية، وهذا الحكم الذي استفاد منه في هذه الآية الكريمة. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا ذكر الله من شناعته هذا الفريق أو غيره، إما أن تكون استئنافا، يعني معنى آخر جديد أراد الله أن يقص على المؤمنين في ذلك، أو أنه في صدد ذاك الفريق الذي حرف كلام الله عز وجل. قال وإذا لقوا الذين آمنوا، إما هذا الفريق أو غيره، أو جملة مستأنفة عن بني إسرائيل. اللقيا لا بد أن تقتضي المجابة، لا بد أن تكون وجها لوجه. لا تقول لقيت فلان تعني خادمه، ولا تقول لقيت فلان أنت سمعته بالمذياع، ما يصح هذا. لا تقول لقيت فلان إذا قابلته وجها لوجه، عرفنا هذا. ولذلك قال في آية في سورة التوبة في براءة فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يقول المفسرون إذا لقى اليهودي أخيه من الرضاع من الأنصار أو حليفه من المؤمنين قالوا نحن مؤمنون. وإذا رجع هذا إلى شياطينه من الكفار وغيرهم وأحبارهم قالوا لا نحن معكم لسنا مع هؤلاء. هذا الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه يسمى في الإسلام عندنا يسمى خارج. وإذن في اليهود في منافقين ولا ما في؟ كذلك كما كان في الكفار الذين لم يؤمنوا منافقون كان في اليهود فيه منافقون، وكما كان في المسلمين الذين أسلموا ثم نافقوا نفاق يكون كذلك في أهل كتاب نفاق. متى يكون النفاق؟ يكون النفاق إذا حصل جماعة قوية مؤمنة تمنع من إظهار الباطل. فمن كان في قلبه خيانة وغش وحقد عن الإسلام والمسلمين لا يستطيع إظهار ما في قلبه، وإنما يبدي ما في لسانه وفي حركات ظاهرية. إذا ضعف الإسلام، ولذلك مكة ما فيها منافقين أيام بعثته صلى الله عليه وسلم، مكة ما يحتاج إلى نفاق، إما أن يجاهر بالكفر أو يجاهر بالإسلام. لكن لما جاء انتشر الإسلام في بيوتات المدينة أصبح كل بيت داخل فيه من مؤمن وقوية شوكته، اضطر كثير من الأنصار والخزرج إلى من كان منافق، فغالبا في هؤلاء قليل لا يكون في المهاجرين، حصل منهم نفاق فأخفوا ما في بواطنهم ما أظهروه، لأنهم لو أظهروه إما قاطعوهم في أول الإسلام أو قتلوهم في آخر الإسلام، لأن الله عز وجل أنزل بجهاده في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان يسكت عنهم صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. فقال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض. هناك فيما سبق ذكرنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله أعلم أن هذه الآية غير تلك، هذا الفريق غير ذاك الفريق. هنا ما ذكر أنه مستهزئ، إنما ذكر أنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فالمصروف إليهم الذين يذهبون إليهم من قومهم هم أحبار وعلماء. قال وإذا خلى بعضهم إلى بعض فتخلى قل خلوت بفلان أو خلوت مع فلان، لا تقول خلوت إلى فلان، هذا لا تأتي بالعربية. فهنا قال الله عز وجل إذا خلى بعضهم إلى بعض، فعدي بحرف الجر إلى لأن بمعنى انضم، أن انضم إلى فلان، والانضمام غالبا ما يكون فيه قصد وسرعة. هم يلقوا المؤمنين مصادفة لا عن موعد ولا عن ميعاد، اللقاء هنا دل على أنه غالبا ما يكون مصادفة، ما في عمل أو في طريق أو ما إلى ذلك. وإذا خلى بعضهم أي انصرف وانضم، انصرفوا إلى، والانصراف يقتضي قصدا بالشيء المتوجه إليه. قال لقوا الذين آمنوا، ولم يقل سبحانه وتعالى وإذا لقى بعضهم بعضا، عرفنا أن اللقية كانت مصادفة، وهنا الخلوة بمعنى التوجه والمصير والانضمام عن قصده، هذا معنى التغاير في الآية الكريمة. جعل هنا في حق المؤمنين لقيا وفي حق الكفار قال خلا. وقلنا أن الله عز وجل عد هذا الفعل بحرف إلى لأن فيها معنى الانصرف. إذا قلت خلا بفلان قد يكون عن قصد وقد لا يكون عن قصد، بمعنى أنه ليس هناك توجه، قد تخلو به في مكان واحد، تطلب منه أن تهمس في أذنها وتتكلم معه، أو أنه صادفته في موضع كذا. لكن إذا قلت خلوت إلى فلان دل على أنك غادرت وحاولت أن تنتقل وتخطو خطوات وتذهب إلى فلان. إذا قلت خلوت إلى فلان فيه ذهاب وانصراف وسرعة. إذا قلت خلوت في فلان دل على أن خلوة ليس من الضروري أن يكون قبلها مشي وانصراف، قد يكون في نفس المكان. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، عرفنا معنى كلمة عدها تعدية هذا الفعل إلى، هذا هو المقصود. فإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. القائل هنا أناس عندهم علم بالكتاب، هم الأحبار والمصروف إليهم القول، المخاطبون الطرف الثاني هم الأميين الذين لا يعلمون الكتاب أو أنهم أقل علما بذلك، وقد يكون متساوين، لكن غالبا لا يكون التوجيه هذا التحريف إلا من كبير. قالوا أتحدثونهم، التحديث هو الإخبار، حدثه بكذا أي أخبره بكذا، والهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام المراد به الإنكار، المراد به لأن بعضهم ينكر على بعض. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، الفتح بمعنى القضاء والحكم، الفتح معنى إيه؟ بمعنى القضاء والحكم. وكلمة أصل فتح بمعنى السعة، ثم استعملت وهو خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين كذا كما جاء في الآية، وهو الفتاح العليم بمعنى الذي يقضي والذي يحكم سبحانه وتعالى بين عباده. فهنا لما قال سبحانه وتعالى على لسان اليهود وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، فتح الله لكم وفتح الله عليكم، قال عليكم لأن التوراة إنما أنزلت على هؤلاء، التوراة أنزلت على هؤلاء المخاطبين وهم اليهود، لم تنزل على غيرهم، كأنه قال أن الله حكم عليكم وأمركم، وهذا الأمر كان منزل عليكم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أتخبرونهم بحقائق التوراة، ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه. وهنا قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ذاك التحريف غير هذا التحديث، هناك تأنيب وتوبيخ ووعيد شديد على التحريف. التحريف معناه قلنا ما هو؟ التبديل والتغيير. ثم هنا جاءت المعاتبة والإنكار من بعض اليهود من علمائهم لا آخرين منهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ اللام لام التعليل، والمحاجة معناها الغلبة في الحجة، والحجة هي البرهان والسلطان. حاجشته أي أني استعملت منه الحجة ومنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين احتج موسى على آدم قال: أنت أبونا آدم أخرجتنا من الجنة. قال: يا موسى تعلم أن الله كتب هذا علي في التوراة قبل أن أخلق بكذا سنة؟ قال: نعم. فسكت موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. ايش معنى حجهم؟ اي غلبه بالحج. ليحاجوكم به عند ربكم، اي يحاجوكم بهذه الاخبار التي تخبرون بها المؤمنين. ما هي الاخبار؟ ما قصها الله عز وجل، لكن بعض المفسرين يقول انها اما ما حصل لهم من عذاب فيما سبق